تعال بقى لما خلطوا العمل الصالح والسيء، هل أصبح العمل الصالح والسيء شيئا واحدا مزيج واحد، ولا العمل الصالح ظل صالحا والعمل الفاسد ظل إيه؟ ظل. يبقى ما هوش إيه؟ ما هوش مزيج. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. كلمة عسى دي قلنا أنها معناها الرجاء، وهو الرجاء هو إيه؟ ترجيح حصول الخير. فلان نجح تقول له والله لسه ما ظهرتش النتيجة وأنا أرجو أنه ينجح. يبقى الرجاء هو إيه؟ لون من توقع حصول شيء إيه؟ محبوب. بيخالف التمني. التمني صحيح شيء بتحبه وتتمنى إنه يكون موجود، إنما عادة ما يكونش ما يجيش أبدا. بس أنت أظهرت إنك تحب، معنى أظهرت إنك تحب يعني كنت تحب أن يكون، ولكن هو ما إيه؟ ما يكونش. إزاي يعني ما يكونش يعني إيه؟ أم قال لك الرجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما، تمنى أن يعود شبابه، دليل على أن فترة الشباب إيه؟ محبوبة. لكن أذلك يحدث؟ ما يحدث. يبقى إظهار الشيء المحبوب له لونين، لون يتأتى ولون لا. فالذي لا يتأتى يبقى اسمه إيه؟ رجاء أن يكون. والذي لا يتأتى إيه؟ يسميه إيه؟ ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح. أنت بتتمنى أن دي تحصل، إنما هل هي بتحصل؟ ما بتحصلش. لكن الرجاء أمل أن إيه؟ أن يحصل. قلنا في منازل الرجاء بالنسبة للنفس الإنسانية له مراحل. أنت ترجو لواحد من واحد شيئا، عسى فلان أن يمنحك كذا. يبقى كم نوع؟ مترجي هو أنا، ومترجى له هو من تخاطبه، ومترجى منه هو من إيه؟ من يعطي. عسى فلان أن يمنحك كذا، يبقى أنت بتترجى. بتترجى لمين؟ لواحد تاني. من مين؟ من واحد تالت. يبقى كم عنصر؟ ثلاثة. ألك ولاية على من يمنح؟ مالكش. طيب لو قلت عسى أن أمنحك أنا كذا، يبقى أربط ولا ما أربطش؟ يبقى أنت بترضى لواحد غيره إن مين يمنحه؟ أنت. وما دام تحب إنك تمنحه تبقى دي قريبة ولا مش قريبة؟ الأول. يبقى أدي الصورة الإيه؟ يبقى الأول بترجو لواحد أن يمنعه واحد آخر، يبقى هما الاثنين بعيد عنك. أول صورة في الرجاء. تاني صورة إنك أنت ترجو إنك أنت اللي تفعل. يبقى في عنصر الثالث طلع. وما دام انت تحب انك تديله دي، يبقى ده ارجى ولا مش ارجى؟ عسى ان امنحك كذا يبقى ارجى من عسى ان يمنحك فلان كذا. ادي الصوره الثانيه. طب انت عسى ان امنحك، لعلك قلتها في لحظه رضا عنه، وبعدين يمكن يبلغك حاجه يقول لك واحد انت هتعمل في ده، حصل منه وحصل منه وحصل منه، ولا جت تدي ما لقيتش، ولا تغير امرك بالنسبه له، تبقى مش الرجاء انخدش ولا ما انخدش. لكن لما تقول له عسى الله ان يمنحك، عسى الله، يبقى رجاء. رجاء منك لمين؟ لمن ترجو له. ممن؟ من الله، اللي هو يقدر يعمل الشيء ولا فيش فيه اغيار. يبقى ادخل في باب الرجاء ولا لا؟ طبعا الاول. فاذا قال الله عن نفسه عسى الله ان يفعل، تبقى اقوى وسائل الرجاء ان تقول عسى الله ان ايه؟ ان يفعل. يبقى اربع ايه؟ عسى فلان ان يمنحك، ادي وحدك. عسى ان امنحك انا، عسى الله ان يمنحك. طب ربنا يجيبني ولا ما يجيبنيش؟ ده موضوع تاني. لكن لما ربنا يقول عسى الله ان يمنحك، يبقى ده ادخل انواع الرجاء. ولذلك قال الرجاء من الله ايه؟ ايجاب. الرجاء من الله ايه؟ ايجاب. عسى الله أن يتوب عليهم، رجاء أن يتوب الله. طب تتوب، يتوب العبد مفهوم، معنى تاب العبد يعني عمل ايه؟ ندم على ما فات ورجع الى منهج ايه؟ ربه، وعزم على انه في المستقبل ما يعملش حاجة. طب وتاب الله، لقد تاب الله يعني ايه؟ ام قال لك التوبة انواع، شرع الله للتوبة رحمة، كن يشرع انه يقبل التوبة دي رحمة، فان تبت يبقى قبولها رحمة تانية. يبقى اذا كم مرحلة؟ ان يشرع الله التوبة، وشرع الله للتوبة رحمة، رحمة بمن ارتكب الذنب، ورحمة بالقسم الاخر هو الناس اللي ايه؟ اللي وقع عليهم الايه؟ الذنب. لانك حين يذنب واحد وربنا ما يشرعش له التوبة بقت مصيبة على اللي يعمل ذنب، يبقى انتهى والمجتمع يصل بمين؟ بشره. لكن حين يشرع الله التوبة يبقى في امل ان يرجع الى الله، يبقى انتهينا من انه يذنب، وانتهى هو من ان يوقع مصائب بمين؟ بغيره. يبقى شرع الله للتوبة رحمة، وبعد ذلك اذا تاب بالفعل شرع التوبة شيء، والتوبة بالفعل شيء اخر. فاذا قبل الله التوبة يبقى يقال تاب الله على فلان، يبقى لك ربنا كم توبة؟ تاب بمعنى ايه؟ ولذلك تقرأ القرآن كده ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة عشان ايه؟ فاذا تابوا قابل التوب، يبقى كم مرحلة؟ شرع فتوبة واقعة فقبول لايه؟ قبول للتوب. والتوبة ما دامت رجوع عن حاجة هي بالنسبة للعبد رجوع عن ذنب. طب وبالنسبة لله تاب الله، أم قال لك الذنب كان يستحق أن يعاقب الله به، الذنب يستحق أن إيه؟ يبقى ربنا يعاقب به. فإذا أنت تبت ربنا بيرجع عن إيه؟ عن العقوبة، بيرجع عن إيه؟ بعد ما كان هو يعاقب يعمل ايه؟ يقول بلاش عن العقوبة. يبقى ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى ماشية. ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ليه غفور رحيم؟ ام قال لك لان اللي بيجعل الصفة دي في الانسان صعب شوية ان الذنوب بالنسبة له تضره. يعني واحد اسأني ضرني، واحد سرق مني ضرني، واحد عمل مكازة ضرني، فأنا يلح علي حب الانتقام لأن الضرر عمل فيا إيه؟ أتعبني. لكن أيتعب أحدا ربه بالمعصية؟ أنت إن كنت ضريت ضريت نفسك، ما ضرتنيش أنا، يبقى غفور بإيه؟ لأن ما فيش إيه؟ لم يلحقه ضرر بذنبك، وإنما الذنب لحق مين؟ لحقك أنت. فحين يكون غفور يبقى غفور لك ورحيم ايه؟ ما فيش حاجة عنده. ولذلك قلنا ان المصائب او الاشياء نوعين، نوع للانسان فيه غريم، ونوع يصيب الانسان ولا غريم له. انسان مرض، طيب من غريمه في المرض؟ محدش غريم. انما انسان سرق منه شيء او انحرق له بيت او اخره، يبقى له غريم ولا ملوش غريم؟ يبقى المصيبه قسمين، مصيبه للانسان فيها غريم، هذا الغريم تنفعل النفس برد العقوبه اليه. لكن لما تكون مصيبه من غير غريم، ولذلك قال لك المصيبه اللي فيها غريم هي اللي عايزه شده ايه؟ شده ايمان. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. شو بأكدها؟ لم إنما إيه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك إيه؟ بس من عزم الأمور، ما أكدوش، لأن أنت هتبقى غريمك مين؟ لكن الأول غريم يلح عليك ساعة ما تشوف تقول ده ضربني بالقلم، ده ضرب ابني، ده خد مني الشيء الفلاني، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه إهاجة على الإيه؟ على الشر.